بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد إلى آخره. هذه هي العقيدة الواسطية، صنفها شيخ الإسلام وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، المولود سنة 661، وولد في حران، وحران تقع في الجنوب الشرقي من تركيا الآن على الحدود السورية، وهذا البلد يقطنه العرب والأتراك والأكراد، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله من العرب. وقد نزح من حران لما دخل التتار إلى ديارهم، فنزح مع والده إلى دمشق ونشأ فيها وطلب العلم ودرس وصنف، وكان غاية في الذكاء وقوة الذاكرة وكثرة التعبد وقوة العلم. قال الذهبي عنه رحمه الله: ما قابلت عيني مثله. وقال أيضا: لم أرى رجلا أشد ابتهالا وتضرعا إلى الله منه. وزار مصر وألف هناك أيضا ودرس، وكان يشرح سورة نوح في كل يوم الجمعة بعد الفجر، وانتهى منها في 10 أعوام. وقد سجن أكثر من مرة بسبب ما أفتى به من فتاوى مثل النهي عن شد الرحال إلى القبور، وسجن حوالي 4 مرات، ومدة السنوات التي سجن فيها مكث في السجن فيها 5 سنوات، بل سنتان إلا يسيرا من آخر عمره أودع في قلعة في دمشق ومات فيها سنة 728. وقد تخرج على يديه أفذاذ من العلماء كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وغيرهم من كبار العلماء، ونشأ في عصر إذ لهمت فيه الخطوب حتى ظن الناس أن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة والجماعة، حتى قيض الله عز وجل لهذا الدين شيخ الإسلام رحمه الله وبين الحق في ذلك. وله مصنفات نافعة كثيرة، منها هذه العقيدة الواسطية، وهي من أجمع بل أجمع الكتب المصنفة في أسماء الله عز وجل وصفاته. وسبب تأليفه لها قال: هو قدم إلي قاضي بنواحي واسط وطلب مني أن أكتب عقيدة، قال لي ولأهلي لينتفعوا بها، فاعتذرت منه فألح علي، قال: فكتبت هذه العقيدة في جلسة بعد العصر، وكتبها لرجل واحد ولأهل بيته، فنفع الله بها عز وجل. وواسط بلد يقع جنوب بغداد، وهو متوسط بين البصرة وبين الكوفة، إذا سمي هذا البلد واسط. ونسبت هذه العقيدة إلى بلد قاضي نواحي ذلك السائل، فقيل العقيدة الواسطية، نسبة إلى بلدة واسط. وألفها شيخ الإسلام رحمه الله وعمره 37 سنة، وقرئت عليه مرارا، فقرأ عليه أحد طلابه وقال قرأتها عليه من أوله إلى آخره، من أولها إلى آخرها. وحصلت مناظرة في مصر بعد سنوات من تأليفه لها بحضور والي مصر مع العلماء في ذلك العصر، وقال لهم: أمهلت خصمي 3 سنوات، إن أتوا بشيء منها يخالف الكتاب والسنة فأنا أرجع عنه، ولم يأتوا بشيء. وقال: كل كلمة منها رد على طائفة من الطوائف. وسبب تأليفي وسبب انحراف الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة لانتشار مذهب الجهمية بين الناس في تلك القرون، حيث تطاولوا على الرب عز وجل ونفوا عنه أسماءه وصفاته. أول بدعة خرجت في الإسلام هي بدعة الخوارج، لما أتى ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وقال له: اعدل فإنك لم تعدل. فهذا أول رجل خرج عن الشريعة ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم. ثم بعد ذلك في أحد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نشأت فرقة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأمور قبل حدوثها والعياذ بالله، وأنه لم يشأ ذلك ولم يكتب ذلك، وكفر الصحابة رضي الله عنهم أن اعتقد ذلك القول. ثم بعد ذلك تطورت البدعة، فظهرت بدعة الإرجاء، فقالوا: لا يلزم العمل، وإنما يكفي الإيمان بالقلب، فلا يحتاج أن تصلي ولا أن تؤذن ولا أن تتلو القرآن. ثم بعد ذلك ظهرت فرقة الجهمية، حيث تطاولوا على الرب عز وجل ونفوا عنه أسماءه وصفاته. فأجمع السلف على تكفيرهم وعلى محاربتهم، وصنف المصنفات الكثيرة في الرد عليهم. وأصول الفرق 5: الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والقدرية. كل طائفة في الدنيا لو خرجت لا تعد عن هذه الأصول 5. الخوارج في الوعيد من النصوص، والقدرية في نفي علم الله عز وجل بالحوادث، والمرجئة في الإيمان، والجهمية في نفي الصفات، والروافض في سب الصحابة، ومن أنكر الأسماء والصفات فيما يخصنا في الواسطية أسماء الصفات، من ينكر الأسماء والصفات يقال له جهمي. وتفرع عن هذه الطائفة المعتزلة، فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وتفرع عنها أيضا الأشاعرة، وتفرع عنها أيضا الماتوريدية. فمن أنكر الأسماء والصفات يقال له جهمي، وكذا يصح أن يطلق هذا الوصف على من أنكر ولو شيئا من ذلك لكون أصل مقولته الجهمية. وهنا نذكر عدة قواعد في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الفرق بين الأسماء والصفات. الأسماء هي ما يدل على الذات، مثل الله عز وجل عزيز، اسمه عزيز وكريم وحميد وقدير وعظيم، فتدل على ذاته سبحانه. والصفات معنى قائم بالذات، فعندنا ذات الله عز وجل. من معاني هذه الذات الكرم والعزة والقوة والعظمة والعلم وهكذا. القاعدة الثانية أسماء الله عز وجل توقيفية، يعني لا تعلم إلا بالنص، لأن الله عز وجل لم يره أحد في الدنيا، فالإيمان بأسمائه غيبي. لا نثبت لله عز وجل اسما أو صفة إلا ما جاء النص بها. القاعدة الرابعة عدد أسماء الله سبحانه. أسماء الله سبحانه وتعالى لا حصر لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن أسماء الله عز وجل 99 اسما من علمها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، كما في صحيح البخاري إن لله 99 اسما، في لفظ من أحصاها وفي لفظ من حفظها دخل الجنة. ومعنى هذا الحديث إن لله عز وجل أسماء كثيرة، لكن إذا حفظ العبد منها 99 اسما وعمل بما دلت عليه دخل الجنة. المسألة القاعدة الرابعة الأسماء يدعى بها ويسمى بها، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول يا رحمن ويا رحيم، وتقول هذا عبد الله وهذا عبد الرحيم. وأما الصفات فلا تدعى، بل قال شيخ الإسلام من دعا الصفة كفر. مثل لو قال شخص يا قوة الله أنقذيني، وهذا في العياذ بالله كفر، وإنما يتوسل بالصفة ولا يدعى بها، كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وكقولي عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. القاعدة الخامسة: أسماء الله عز وجل كلها مدح وثناء وتمجيد وتعظيم، كما قال سبحانه: له الأسماء الحسنى، أي التي لا أحسن منها. فكل اسم لله جميل وعال، كالعزيز الكريم العظيم الودود الرؤوف وهكذا. وصفاته سبحانه علا البالغة في التمام والكمال، مثل العلم والسمع والبصر. القاعدة السادسة: أننا نثبت الأسماء والصفات على ظاهرها، لا نتأولها ولا نحرفها ولا نمثل ولا نعطل. فالسمع سمع، والسميع سميع، والبصر بصر، والبصير بصير سبحانه وتعالى. القاعدة السابعة: أن كل اسم نأخذ منه صفة ولا عكس. إذا قيل القدير نأخذ القدرة، والسميع نأخذ السمع، والبصير نأخذ البصر، وهكذا. أما الصفة لا نأخذ منها اسما. من صفات الله الوجه، لا نأخذ من الوجه صفة، لا نأخذ من الوجه اسما. وكذا اليدان لله عز وجل، لا نأخذ منهما اسما. والعينان لله عز وجل، لا نأخذ منهما اسما، وهكذا. القاعدة الثامنة: أن أضيق الأمور الصفات، إذ لا نأخذ منها اسما، ثم أوسع منها الاسم، فكل اسم نأخذ منه صفة، ثم الإخبار، فباب الإخبار عن الله عز وجل واسع، مثل أن نقول: لك الحمد يا رب، أعطيت المساكين والأرامل وفرجت الكروب وفكيت العاني، وهكذا. هذا الإخبار واسع، باب الإخبار واسع. القاعدة التاسعة: أن الأفعال لا يؤخذ منها أسماء. الأفعال مثل يضل من يشاء، يضل، فلا نأخذ من الفعل اسم، ما نقول الضال. وكذا يمكر، وإذ يمكر بك الذين كفروا، لا نأخذ منه اسما، نقول الماكر. ومثل والله يكتب، الفعل يكتب، لا نأخذ منه اسما، فنقول إن الله هو الكاتب. فالأسماء نأخذها كما جاءت أسماء، ولا نأخذ من الأفعال أسماء. المسألة العاشرة: أننا يجب أن نؤمن بمعنى تلك الأسماء والصفات، ولا نعلم كيفية تلك الصفات، فنؤمن بأن الله عز وجل سميع، ولا نعلم كيف يسمع، ونؤمن بأن الله عز وجل ينزل، ولا نعلم كيف ينزل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه سميع، ولم يخبرنا كيف يسمع. المسألة القاعدة الحادي عشرة: أن صفات الله عز وجل منها ما هو ثبوتي، كالعزيز والعظيم، ومنها ما هو ما يسميه العلماء سلبي، يعني نفي ما لا يليق بجلال الله، مثل ولا يظلم ربك أحدا، ومثل ولم يكن له كفوا أحد، ومثل ولم تكن له صاحبة. والقاعدة الثانية عشرة أن صفات الله منها ما هو ذاتي، مثل وهو والمقصود به ما يتعلق بذات الله لا ينفك عنه بحال، مثل القوة والعظمة والعلم. ومنها ما هو فعلي، مثل السخط والرضا. ومنها ما هو ذاتي وفعلي، مثل النزول والكلام. فعلي الله يتكلم، وذاتي موصوف الله عز وجل بالكلام. القاعدة الخامسة عشرة أن عقولنا لا يمكن أن تتصور صفات الله، فيجب علينا أن نؤمن بها من غير تمثيل ولا تكييف، فلا نقول إن كلام الله مثل كلام فلان والعياذ بالله، ولا نقول إن كلام الله كيفيته كذا وكذا. نعم، هذه بعض القواعد في الأسماء والصفات، وبإذن الله يتلوها بعد ذلك شرح الواسطية. ولما صنف المصنف رحمه الله الواسطية بعد عمر طويل مديد، توفي وعمره 67 عاما في دمشق، وقبره الآن في ساحة كلية طب الأسنان في دمشق، وبجانبه تلميذه ابن كثير رحمه الله. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.